الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يستطيع المسلم أن يلتزم الحيادة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حاول لما استطاع، لأنه لا يقف موقفا من رجل عادي أو من مصلح اجتماعي مجرد أو من زعيم روحي كان في منطقة من المناطق المنزوية أو حتى عن قائد محنك يجيد التلاعب بالألفاظ والشعارات وقلب الحقائق. نحن نحدث عن رسول الله المرسل من عند الله عن نبي الله، ولذلك منطلقنا في الحديث في هذا اللقاء نحن نحدث عن المعصوم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الموقف العظيم الذي وقفته الأمة حيال رسولها صلى الله عليه وسلم إنما هو أقل ما يمكن أن يقدم، وإلا علينا أن نستشعر أننا نحدث عن من قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعن من قال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نحن نحدث عن خاتم الأنبياء وعن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإشكال الذي حصل أخيرا ولإثره قامت الأمة وأحدث هذا تغيرا واضحا في الأمة، إنما بعض الشر خير، يعني هذا التطاول السيء والانحطاط الرديء الذي قام به الغربيون من الدنماركيين إنما هو بعض خيره أن الأمة قد أحدث فيها حياة وبدأ الانفعال يحصل بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال أن يظل هذا مجرد عاطفة تمضي مع الأيام دون أن يحدث هذا انقلابا حقيقيا وتحولا كبيرا في الأمة على كافة المستويات. المراد أن نستفيد من هذه الأحداث نحو التغيير الجذري لكثير من الأشياء الموجودة في واقعنا، وإلا فأنا أرى بغير مجاملة أنه لا يمكن أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نكن مؤهلين لذلك. وفاقد الشيء لا يعطيه. ببساطة أقول، كنت أناقش بعض الطالبات من اللائي لهن عاطفة جياشة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جيد. لكن كنت أقول لها يعني لو أن رسول الله جاء الآن في كليتكم هل يمكن أن تلتقوه بهذه الوجوه والأشكال؟ لو قال رسول الله واقف في الباب وقال لكم أن تسلموا عليه لبسكم ده بأهلكم تسلموا عليه من بعيد، تقول له السلام عليك يا رسول الله. طيب واحدة قد تقول لبسنا فيه شنو؟ ما لك يا شيخنا حتى نحن ما كويسين. أنا أوريك حاجة ما بعرف أكبر. كنا ماشيين في الشارع أيام الكساء أذيك ذاته ومعي واحد سايقني وأنا راكب جنبه، جنب قطعا بيتين قطع الشك ما دنماركيات سودانيات قطع قدام العربية لابسات لبس مش لابسات دي ما لابسات أو لابسات ما لابسات كاسيات عاريات وبيجاي في حفلة هم دارين يطلعوا يخشوا الحفلة الشعر فاتي والمكب والحاجات دي عاملين حاجات ثقيلة الدنماركيات كان جن بيقول أنا استغفر الله يقوم من جارياتي أمي مني يعني في وحدات تلبس اللبس زي الدنماركيات دي اسمها جورجينا ودي اسمها فاطمة لكن اللبس واحد وبل حق الدنماركيات ممكن يكون محتشم أكثر بل الدنماركيات ذاتنا حيقولون استغفر الله بالرحمة ما قدر ده يعني في وحدات بتبرد وتبرد ودائرة تنصر الرسول عليه الصلاة والسلام الموضوع بسيط اتحسمي وتحجبي ده أبلغ رد وأبلغ نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام هل تستطيع الأمة أن تحدث نصرة حقيقية على مستوى الأفعال وعلى مستوى تغيير المناهج والسلوكيات مثلا الناس الآن بينصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا ممكن أوريكم تنصروا كيف توقفوا الرشوة لا ينصر الرسول في البلد سهل جدا توقفوا الرشوة وتعطوا كل ذي حق حقه وتنصر المسكين وتنصر الضعيف وتقف بجانب العاجز دي النصرة الحقيقية وإلا النصرة بالفعل مطلوبة النصرة بالوجدان الحي وبالعاطفة الجياشة مطلوبة لكن أبلغ الرد على الكفار وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تغيير الواقع باتجاه ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكبر الرد. طيب الطالبة اللي بتقول يا مولانا أنا حتى معلمة كويسة أنا ما محتشمة حب أدي حاجة أقول لها الحجاب خليه حجاب الجماعات الإسلامية ده خليه ناس يقولوا غطي الوش ناس يقولوا ما تغطي ناس يقولوا تلبس عباية ناس يقولوا لك تربط شعرك ده كله خليه أنا بديك معيار شخصي ليك أنت لما تجي ماشي الجامعة وتجيفي في المراية وتعايني أسأل نفسك لو أنا جيت ماشي قدام طلاب بثير ولا ما بثير بلفت انتباه ولا ما بلفت انتباه إذا كانت الإجابة نعم ومركت بهذه الصورة أنت متبرجة حتى لو كنت لابسة نقاب ليه قالوا الوحدة تتحجب حتى لا تثير الآخرين خاصة اللي بتعمل في وسط فيه ذكور يعني وحدة تتمكج وطبعا أكيد شكلها بمكياج بغير مكياج حيختلف يعني جبنا وحدة نفس الوحدة دي بمكياج وبعد شوية زحت المكياج وغفت شكلها حيختلف إيه المكياج ده عاملة لنا طيب ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الجامعة كلها بعولتهن الحرس الجامعي بعولتهن بتاع الرشة بعولتهن بتاع الأمجاد بعولتهن الأساتذة اللي بيدرسوها بعولتهن السكان بعولتهن ده ما معانا يعني الكلام بتاع الجامعة بتتكلم الجماعات والأحزاب تكون بخلي بس أنا بديك مقياس أو معيار شخصي باعتبارك مسلمة تدافعين وتحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أنا فهمي ما يحصل أو حصل من الدنمارك له فائدتان الأولى أحيا الأمة الآن أسكول مزينة من أولها إلى آخرها كلهم يؤيد وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحيا الأمة وجعل الأمة تنشر فضائله بصورة أكبر وهذه فائدة الفائدة الثانية أظهر الحقد الدفين للكافرين على الإسلام قال تعالى ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وهكذا ظهر الكفار على حقيقتهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ما يفعل دليل على الحقد الدفين. يعني أنا ممكن أقبل كفار أناقشهم في إطار إنه يكون عندهم شبهات، يقول لي مثلا رسول الزوج جت عليه، أنا ممكن أناقشه نقاش منطقي، أقول له الزوج تسعة، التسعة دين فيهن واحدة بس ذكرى صغيرة، البقية كلهن أرامل ومتزوجات وعندهن أولاد وكانوا إضافة، كانوا إضافة مشكلات لحياته، لكنه فعل ذلك خدمة لهم. ممكن أناقشه، نقول له ليه الزوج تسعة؟ ممكن أناقشه، لكن لما يجي يرسم رسوم زي دي لا، إسفاف ده. يعني نحن كأمة مسلمة لا يجوز لنا أن نسيء الدنماركيين ولا حكومة ولا ملكة ولا ملك باللفظ السيء، لأن ربنا قال وقولوا للناس حسنا. فرق بين زول بناقشك عنده شبهات نقاش فكري وبين زول بيجي يكتب رسوم متحقرة. الرسوم المتحقرة دي اسمها شنو؟ اسمها الخواجة فقد المنطق. تعرف الخواجة فقد المنطق؟ سمعتوا بها؟ الخواجة ماله؟ فقد المنطق. يعني زمان عندهم شبهات بتاعت مستشرقين، الرق ليه يبيح الرق مثلا رسول الله؟ ممكن نوريه الظروف والملابسات التي نشأ فيها الرق والإشكالات وكده، نوريه ونوضح له الإسلام عالج المسألة دي كيف. يقول لي زوج تسعى عليه أناقشه، لكن لما يرسم رسوم زي دي أناقشه أقول له شنو؟ ده ما في منطق. ولذلك هذا يدل فقط على أن الغرب وصل درجة من الانشقاق الفكري والتردي في التعامل مع الآخرين. الآخر بيقول احترموا ده، ربنا قال لنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني أنا لما أناقش كفار ما بسيئه، أنا حتى ممكن أسيء جورج بوش في شخصه ناتبه أقول جورج بوش كده أو كده، لا، لكن ممكن أناقشه أقول جورج بوش مجرم حرب وطاغوت وطاغية وعمل وعمل وعمل. ربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لذين بعلمنا كده. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام مكانته في نفوس جميع المسلمين خالدة وثابتة وراسخة، حتى الكفار. الكفار الاسم نبتع كتاب الخالدون المئة اسمه يكملوا من منظري ال العلمانية، لما كتب الخالدون المئة كتب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب نمرة واحد ما مؤمن به، وكتب المسيح نمرة اثنين سبق ما في شك، وكتب نمرة عشر عمر بن الخطاب، البقية ناس أينشتاين وسقراط وأفلاطون وجمع دين. نمرة واحد في الخالدين المئة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. انت مضطر بالنسبة تحترمه الا تكون فقدت شنو؟ المنطق. لكن لو عندك منطق حتى لو بقيت كافر مضطر باضطرار تحترمه. تحترمه اذا قرأت سيرته الحقيقية، لكن ابى الله الا ان تكون مكانته في نفوس الناس عظيمة جميعا، ابى الله ذلك. حتى انا حسأل سؤال، ربنا قال ورفعنا لك ذكرى. ثالث السؤال، أي زول في الشباب اسم محمد يرفع يده فوق، يرفع يده فوق وما تنزل، لكن محمد يكون رافعين. أي واحدة أبوها اسم محمد يرفع يده، أي واحد اسمه أحمد يرفع يده وأبوها اسمه أحمد، أي واحد اسمه مصطفى يرفع يده، طه ياسين مجتبى، أي زول أبوه اسمه محمد أحمد طه يرفع يده، حتى إنه الناس كلها رفعتها باسمه ورفعنا لك ذكرك. وبالتالي أقول أصلا ربنا رفع ذكره. بالمناسبة شوف، أنا أصلا ما تهزيت من من من من إساءة الكفار، لأنها لن تكون إساءة أكبر من التي حصلت في وجهه من قريش، ساحر كذاب معلم مجنون مفتر كاهن، كله قالوا أم جميل زوجة أبي لهب أرسل الجار. بالنسبة من الإساءة ترك جيرة ذاته، رحل من المحلة، رأي شنو؟ أم جميل مرة نئيمة تجيب جنب الباب، لما نجي مالك تقول مذمما عطينا ودينه أبينا، سمته مذمم مدمم معناه المذموم، ما ترد عليها ولا تستغرب الموضوع ده. الصحابة قالوا ألا ترد عليها؟ قال إنما تعني مدمما وأنا محمد، هي بالذم في مدمم وأنا ما الموضوع ده خطني، أنا اسمي محمد لحتى حتى ما قالت محمد قال. وده اسمه العارف عزه شنو مستريح. أنا مشكلتي أصلا ما مع الدنمارك دي، خلوه غادي غادي، أنا مشكلتي مع المسلمين، مشكلتي مع نفسي. شوفوا إذا أردنا أن نحيا حياة كريمة وأن ننصر رسولنا صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا كما أمرنا الله، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نحن نطبق الآية دي، واتبعوا النور الذي أنزل معه، ما نتناقض. كل ما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازددت له نصرا على كافة المستويات. طيب أنا هتكلم عن نقطتين وكده داخلتين. النقطة الأولى، رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا، والنقطة الثانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا. طيب المطلوب الاختراق من القيم الإسلامية. شوف أكلمكم بجد، نحن كمسلمين فينا إشكالات وفينا علل. من أعظم العلل عندنا أن التدين عندنا مجرد ثقافة باردة. التدين معلومات، التدين الحقيقي اختراق الحياة بالقيم، حركة فاعلة وتأثير قوي. التدين عند الناس معلومات، ثقافة، في ناس مثقفين بيعرفوا معلومات إسلامية كثيرة، لكن هل هذا يكفي لاستئناس حياة إسلامية؟ هذا لا يكفي لاستئناس حياة إسلامية. ولذلك أقول للناس دائما إخواننا، أن نعيش على الإسلام كما أنزل استسلاما كاملا، بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، تسلم الإسلام الكامل في كافة مناحي الحياة. أنا أحكي لكم حاجة بسيطة جدا. ذهبت إلى دولة من الدول خارج السودان، وهذه الدولة أغلبها كفار، أغلب الناس فيها كفار وفيها مسلمين، وذهبنا لهؤلاء المسلمين بدعوة من هؤلاء المسلمين. لما ذهبت إلى تلك البلد استوقفتني أمور. الأمر الأول، هتستغربوا، البلد فقيرة من حيث الناحية المادية لكنها نظيفة، نظيفة إخواننا، ما في تلازم بين الفقر وبين الوفاقة. يعني أنا ممكن أكون عندي جلابية واحدة بس وأكون نظيف، ممكن أكون ساكن في قطية والقطية نظيفة، ما بالضروري يكون عندي سيراميك عشان أكون نظيف، وممكن بيتي يكون سيراميك وسخن. الناس دي نظافة، ما في زول ماشي في الشارع عمره 70 سنة و 80 سنة ومرة كبيرة وقال بالجلال حاجة في الواقع بشيلة، كلهم بشيلوا. ده اسمه في الإسلام شنو؟ إماطة الأذى عن الطريق صدقة، شغالين بإماطة الأذى حاجة تعجيب. خلاص إنت زول غريب عليهم بيضطروا تشيل، نحن لأننا كنا نلقى الحاجات تشيل نمشي خد في محله، محل الوثخ. الشيء الثاني، بيحترموا الزول الغريب بغض النظر عن دينه، يعني نحن مسلمين، وبل ممكن أوقف زول أتناقش معه في الدين من النصارى وامشي اخذ مناطق النصارى ونناقشه ونتحاور معه، يحترموك احترام شديد. وبعد ما تنتهي يقول لك يا اخي اسمع، عليك الله تعودني مره ثانيه. ده عجبني. الشيء الثالث، عجبني النظام. اخواننا البلد باختصار الكاميرون، حتى انا لما مشيت الكاميرون واحد سالني قال لي بعد في المطار بيعرفني، والله مو انا ماشي وانت ماشي الكاميرون، يعني ماشي تجيب لاعبين ولا شنو؟ انا لا ما اعرف انه الكاميرون دي محل كوره. قلت له انت ليش تقول لي الكاميرونيين دي لعابين لعب شديد؟ فمشيت هناك منظمين، الناس اللي بيجوا بالصف، اللي بيجي اول صف من هنا كيلو بس، الناس واقفين فيشتوا، قالوا ده صف المواصلات، اللي بيجي يجيب، اللي بعد يجيب جنبه كده، الصف بيجي يجيب، اللي اول يركب. والله قلت للزول اللي معانا بالله المدافع سليله في السوق العربي عندنا هناك، الكاميرون دي ما فيها مدافع، ترى شنو؟ الركوب بالسبادق ده والله إلا في السوق العربي يا أخي بس ناس محترمين جدا في النواحي دي لا قالي واحد يسرح الشعب عن الشعب ضفاير ضفاير وكذا يتكلم علي لا قالي في مركز إسلامي أنا قلت كنت زود جاي مركز إسلامي شنو قام جاب واحد يفرج له قال لي أنا أسلمت لي ثلاثة يوم أسلمت لي ثلاثة يوم وين أصلا الحين قلت له طيب شو هو ده شو قال لي أحكي لك قال عجبوه في المسلمين حالتين الحاجة الأولى قال المسلمين بيمشوا يخشوا الجامع يصلوا قال أول حاجة بيخلعوا أحذيتهم ويخشوا جوا قال أنا فهمي ده ما خلع للأحذية هو فنان بتاع غنى حتى قال لي أنا يعني استفتاني عنده ألبومات كثيرة واسطوانات مالية إفريقيا وهو كان رئيس الفرقة حتى قال لي أنا أعمل شنو قال لي فهمي خلع الأحذية تجرد كامل للوقوف بين يدي الله قلت له والله في ناس 30 سنة في الإسلام الحبة دي ما صاحب الله أنت لك ثلاثة يوم والله في ناس 30 سنة يصلوا ما عارفين يملصوا العالم برا دي قال لي أي حاجة أرضية تخليها برا تخش فوق تكون شغل بتاع ربنا بس قال لي معناها تجرد والله قلت له أنت زول فاهم خلاص والله جربت أجيبه معي نكتت ما عجبني جربت أقول لا رح معي رجع معي فهم راقي الفهم الثاني قال لي نظرت إلى المسلمين وإلى غيرهم وجدت أن المسلم طعامه طيب وشرابه طيب ولفظه طيب قال نظرت إلى الذين أنا على دينهم قال وجدتهم يأكلون الخنزير والميتة والخبيث ويشربون المخدرات والدين لا يمنعهم فعلمت أن هذا دين لا غير جدير بالاحترام قال لي أنا الآن أسلمت لي ثلاث يوم لكن سنتين لم أشرب خمرة ولم أعاقرها ولم أفعطها مخدرة ولم أذهب لأرتكب حرام مع امرأة لا تحل لي سنتين موقف وقبل ثلاثة أيام هداني ربي أن أكون مسلما الإسلام الحقيقي أن تخترق الحياة بالقيم هذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منا لو أردت أن أتحدث عنه عليه الصلاة والسلام كقائد وكإنسان سأتحدث في نقاط مختصرة حول هذا الموضوع النقطة الأولى أهم نقطة في القائد الإنسان أن يعامل الجميع من منطلق واحد القائد الناجح هو الذي يعطيك إحساسا بأنك أنت المهم الوحيد عنده ده القائد الناجح القائد الما ناجح البحثر نفسه في قطار مجموعة أو حجب ده قائد ما ناجح من نفسه ودي مشكلة البلد لحد يوم الليلة الناس ما قادر تطلع من العباية الحجوب تحتها يا أخي اسمع أنت الآن مسؤول من البلد كله ما تقول لي انا حزب الفلان انت حزبي انا وحزب الناس كلها من من من من, من السوء انه يجي قائد يحصر نفسه في اطار مجموعه ما حتقود او بالاداء ستقود مجموعتك فقط ولن تقود الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا مشاعا القائد إن لم يكن مشاعا لا يكون قائدا شوف رسول الله عليه الصلاة والسلام قال جرير بن عبد الله البجلي ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت وما رآني إلا تبسم قال مما دخل الدين ما حصل قبل منه غادي ولا أبا يقابله وما حصل لا جاني إلا بحكلي ده رقي نفحته رقي ده قائد ناجح قال عمرو بن العاص شوف الكلام ده قال احتفى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت نفسي اني خير الناس قال صلى الله عليه وسلم معامله اتخيل من خلال المعامله دي انه هو افضل زول قال فاتيته قلت يا رسول الله أنا خير أم أبي بكر قال أبو بكر. قلت أنا خير أم عمر؟ قال عمر. قال أمكن أنا نمرة ثلاثة. قلت أنا خير أم عثمان؟ قال عثمان. قال فسكت ووجدت لو أني لم أسأله. عاملوا معاملة الداوي يحتاج إنه هو الوحيد يحتاج ذلك. قائد جدر يعامل الناس كلها يحتفظ لأي زول بمرتبته، لكن يديك إحساس أنك أنت المهم عندهم. ده لو ما حصل يبقى القيادة فيها إشكال. بس أنا دائكم يعني تعذروني، أنا بحاول أتحدث عن رسول الله وأرضي ذلك بواقعنا. يعني ماذا أتكلم أقول رسول الله كان قائد في الجانب الفلاني، لا بد نسكت. هذا الكلام على واقعنا. القائد هو الذي يعطي كل شخص ممن حوله الإحساس بأنه هو الأوحد عنده. تعاملنا الناس كلها من منطلق واحد. القائد مشاع. نمرة اثنين، من أهم صفات وخصائص القائد احترام الآخرين، بيأخذ رأيه. ولذلك الشورى، الآن أنا أتكلم عن الشورى وأنا أقول لكم كلام صريح قناعاتي، لن نطبق الشورة في السلطة إذا لم نطبق الشورة في الأسرة. هل نحن في الأسرة قاعدين نشاور؟ يعني مثلا دار كثر البرندة، هل بجيب الشفع أقول له شفع أخذ أنك كثر البرندة رايك مشور ورايه ما تأخذ به، يقول لك ما تكثر أو أعمل كده، يقول له خلاص وبعد كثر. الناس يقولوا شو؟ يقول لك زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للنسوان شاوروهم وخالفوهم، رواه ابن ده. هل الرسول لم قال شاوروهم وخالفوهم؟ ما قال والله، بل الرسول لم شاور النساء في أعظم قضايا الأمة المفصلية يوم الحديبية، أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويقصروا فأبوا ما استجابوا، أمرهم أن ينحروا فلم يستجيبوا، واغتم غما شديدا وكادت أن تقع فتنة الأمة. الصحابة زي ما تقول يعني في حالة صعبة جدا من الغضب للاتفاقية التي يظنون أن فيها إهانة له. فدخل صلى الله عليه وسلم خيمته واستشار امرأة، استشار أم المؤمنين زوجه أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية رضي الله عنها، أم المؤمنين استشار. قال لها رأيك شنو؟ قالت لا تكلم أحدا، اجلس واحلق رأسك وقم وانحر هديك. ففعل، فقام الناس يحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. يقول لك شاوروهن شنو؟ يقول لك النصوان ما عنده الرأي، بس زي ما قال الرسول شاوروهن وشنو؟ وخالفوهن. الكلام ذاته ركيك، ما بيشبه الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي المعنى، الكلام ذاته ركيك. الشورى، القائد الفرد بشاور وينزل عند رغبة أصحابه أحيانا طبيبا لخواطرهم. وحتى هذا التفسير قالوا في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قالوا لماذا أمر الله نبيه أن يشاور الأصحاب بالرغم من أنه بالوحي مسدد فطيبا لخواطرهم؟ وقف على ذلك، القائد يحترم من يقودهم، يحترم عقولهم، يحترم أحيانا اجتهادهم. هذه مسألة في غاية الأهمية. الأمر الثالث، القائد لا بد أن يكون متواضعا، أن يكون القائد متواضعا. شوفوا أكلمكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى البشرية ولا الإنسانية مثله ولن ترى في القيم والأخلاق والمبادئ وفي الكمال صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إنسانيته الفذة في أنه يتواضع للناس جميعا. شوف على كل الكلام، أسمع هذه القصة. آه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة مسكينة سوداء كانت تقوم المسجد. قال له انت المرأة كانت تجي تقول جامع دبوينة. قيل لقد توفيت. قال هلا آذنتموني؟ قال تكلموني. كان يوم اثنين وصائما. فخشوا عليه من الحر الشديد. قال دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها في القبر. شوف الردحة بالله. عشان كده أصلا بقاعدة عندي. القائد والإنسان والأخلاق عالية لا تظهر أخلاقه إلا في التعامل مع من هو أقل منه درجة. بمعنى أنت زملانك مضطر تحترمه. كم احترمتهم ما حيحترمك. زول أكبر منك أعلى منك أستاذك أبوك مضطر تحترمه. لكن كيف تعامل من هو أقل منك منزلة؟ لو أنا لو داري أعرف زول عنده أخلاق ولا ما عنده أخلاق بشوف يتعامل مع السواق بتاعه كيف، مع الغفير كيف، لو بتعامل مع زملانه كويس ده يا أخي ما ومقف. انت لو اتيته بيسيئوك لو ما سلمت عليهم ما بيسلموا عليك. في زول احسن من زول. لكن بتعامل الناس الاقل منك كيف؟ الشفع. بتعامل معهم كيف؟ المساكين المفلسين الضعفاء المسحوقين المضطهدين المحرومين البائسين بتعامل معهم كيف؟ لو بتتعامل معهم بغير انسانية الإنسانية عندك تكلف، أما الإنسانية عند رسول الله سجية. يعني ما بتكلف يبقى إنسان. هو أصلا ربنا خلقه إنسان، خلقه مش إنسان، خلقه منبعا للإنسانية ومصدرا للقيم والأخلاق إلى يوم القيامة. أصلا ما بتكلف، يعني ما بيحاول يعمل نفسه كويس. ما في زول أخدم أخلاقه بيحاول يبقى كده. هو ربنا قال عنه فيه اسمع الآية وإنك لعلى خلق عظيم. هنا في اللغة العربية قاعدين إن من حروف التوكيد الكاف كاف المخاطب الدال على كمال الحضور والامتثال. وإنك ما دول ثاني وإنه لعلى خلق عظيم صحيح. وإنه ربنا قال عنه يعني ربنا في مقامات كثيرة تحدث عنه بضمير الغائب لكنه في الأخلاق تحدث عنه بضمير بخطاب الحاضر الحضور الكامل واللام لام الحزلقة وإنك لا وعلى من حروف الجر التي تفيد الاستعلاء والتمكن. فلو قال وإنك بخلق عظيم جازت وإنك في خلق عظيم جازت وإنك وخلق عظيم جازت وإنك خلق عظيم جازت وإنك في خلق عظيم جازت. لكن لم يكن هنالك شيء مناسب للحديث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله على. معنى شو؟ مش هو أخلاقه سمحة، هو فوق الأخلاق السمحة. مش يقاس بالأخلاق السمحة، الأخلاق السمحة به تقاس. أي حاجة بيعملها دي القمة بعدك تجيب عليها. وإنك لعلى خلق. شوف الكتاب ده قال عظيم. العظيم يقول عن خلق النبي أنه عظيم لأنه فعلا عظيم. قال يعني ربنا ما في حاجة عظيمة على ربنا. ربنا العظيم قال خلق النبي عظيم. يا أخي شوف الإنسان هتكلم عن جوانب إنسانية رهيبة في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن الآن أدلل على مسألة مهمة. القائد هو الذي يتعامل بأخلاق التواضع سجية وليس تكلفا بنقطة أساسية. كيف كان يعامل خدامه؟ ناس بيخدمه يشكرهم ويثني عليهم ويدعو لهم. ما يقول أصلا كان ما خدمونا نحن يخدموا منه. أبدا يقول لك يقول لك كان ما خدموني أنا يخدموا منه. كان يحترمه. يا أخي والله ما رأيت أحدا يحترم أصحابه وعقولهم كاحترام النبي عليه الصلاة والسلام لعقول أصحابه، يسمع له ويطيب، يخطأ به جارية في عقلها شيء يعني من النوع عندها تخلف أو نقص، جاب قلت له دايرك قلاها طيب يا مقولي قلت له براك تأخذ بيدي ما تكتب مشت وقفت بعيد مش معاه قلت له قلت له الأطفال يضحكون مني ما قالون يا إخواننا انتوا بعدكم موضوع إخواننا ما تكونوا نازلين مننا نحن ناس مشغولين ذات يا أخي وبعدين نحن يا أخي نعمل شنو نخلي شنو يا أخي لموا البيت بتاعكم دي يا إخواننا ماذا كده مشى معاها وقال الأولاد يضحكوا مني وقال لا خلاص معليش وأنا بكلمهم ومشى حسنا والله أقول لك حاجة والله رئيس محلية عشان تقابلوا يصير حق يقول لك ما عندي ما فاضي قال يا خلي رئيس محلية والله شيوخ في الدين يعلموا ناس الدين عشان تقابلوا يصير حق عشان تستفتوا فتوى تمشي يا شيخ تستفتوا ولا ما عندي طريقة تقابلوا ما عندي طريقة تقاسم غير فتوى دي عندنا شنو؟ ما تفتي الناس دي؟ والله العظيم اكلمها بجد وانا بستغرب يا اخي لم ارى من يبذل نفسه للناس. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه: كنا نمشي فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيه الا وقف وسلم عليهم وانا لنمضي ثم نلتفت فيجده يقف مع الاطفال يسلم عليهم ونقول له اخرتنا. لما يجي ماشي في شفع بيجي يسلم عليهم واحد والصحابه الباقيين ماشيين السلام عليكم من بعيد لبعيد هو بيجي يسلم عليهم واحد اصلا الرسول عليه الصلاه والسلام كانسان قائد والله البشريه من اولها الى اخرها عال عليه في القيم والاخلاق عال عليه ما رأينا وما سمعنا بمثله في الأولين وفي الآخرين أدب شديد وتواضع جم بعدين أهم شيء زي ما قلت لك أن يكون التواضع سجية يا أخي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج مع أصحابه يقول أحدهم أنا أجمع الحطب والثاني يقول أنا علي كذا النبي يقول وأنا علي أن أوقد النار يشاركهم يمشي معه يتعقبون بعيرا هو ومرثد ابن أبي مرثد وعلي بن أبي طالب في غزوة بدر اثنين يركبوا واحد يمشي فقال مرثد وعلي للنبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فلا تنزل أنا وعلي نتعقب قال ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر زيه واحد يا أخي لكن دوين يا أخي دي قيم عجيبة والله يا إخواننا والله علم الإنسانية وعلم البشرية ونشر الهدى والنور وإن الذين تطاولوا عليه لجاهلون وإن الذين انبهروا به لمعذورون هل انبهروا به بعظمته محذورين لأنه قروا عرفوا وسمعوا والأتاؤوا جاهلين ما عارفين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ما أعرف إنه والله والذي كتبوه ورسموه لا يعني رسولنا لا من قريب ولا من بعيد قال إنما تعني مذمما وأنا محمد لكن تبقى العلل فينا ويبقى التحدي الكبير الذي يواجهنا أن نزداد كل يوم قربا حقيقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نخرج التدين من إطار مجرد شعارات ومن إطار مجرد مواقف عاطفية إلى مواقف مفصلية حقيقية تحدث تأثيرا حيا في حياتنا جميعا في زيجاتنا في علاقاتنا الاجتماعية في علاقاتنا مع جيراننا في استقامتنا في ديننا في إعلامنا في ممارستنا وهكذا شوف الرسول عليه الصلاة والسلام مشهور عنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها دارين تنصروا أقيموا العدل بين الناس ما تميزوا بين الناس أدوا أي زوج لا يحق حقه قال أنا بعرفه وأديك مثال بسيط جدا يعني زول دغش مهندس بدري ما عنفده قال لي يا اخي اسمع يا مولانا انا فلستك في شيء. قال لي يا اخي انا بقدم عطاءات ما بدون وعطائي في الحيث الزمن اقل والجوده اكثر والسعر اقل وبستغرب. قال لي انا حتى الان قاعد بدون شغل حريم مسؤوليات والتزامات يجي تاكل من سنامي. قال لي في النهايه جاه زور قال لي اسمع انت ما فهم الشغل واللعب افهم اللعب. قال لي ايش؟ قال لي يا اخي اسمع البلد دي كلها ماشيه بالربعه وانا اول مره اعرف انه الرشوه بسموها الربعه اليوم دي. قلت لك ارجع معناها اديه رشوه يعني. قال لي البلد كلها ماشيه بالرشوه. قال لي طيب اعمل شنو؟ قال لي تصرف. مشى للمدير شخصيا ادي عمل ماسك العطاءات. قال لي اسمع انا فهمت الشغل ودايكم توقعوا لي العطاء الجاي. اها اعمل شنو؟ قال لي الذمه على ذمه المهندس حكى لي يعني لا الفتوه هو جاني الفتوه. قال لي انا عندي سمايه بعد يومين. المدير قال لي عندي شنو؟ سمايه. قال لي قلت له اجيب لي خروف. قال لي الخروف بكورك وبيعمل ازعاج جيب ضرب. الخروف بكورك. قال لي جيب خروف الحله كلها تسمع انك انت جبت لي خروف. قال لي ده الضرب. طلع عليه ضرب. قال لي ده الضرب. انا حسب نفسي اديه ضرب اديه ولا ما ادي؟ قال لي انا ما مشيت كنت ضريف لكن ما كنت بالليل لانه في النهايه حرام. لكن يا مولانا والله شغلي وقف. انا كيف اشوف؟ قال لي هو اكلمك حاجه الكلام ده ما تستاءوا منه. السودان البلد الثاني في العالم في الفساد المالي. السودان في النزاهه ثاني طش زي الأمم الإفريقية. الأمم الإفريقية دي شنو هو؟ الطيش ولا ثاني الطيش؟ واحد يعني قال لي يا مولانا السودان مزنوق. قال لي ما أنا قلت لا في مشكلة في دارفور. قال لي يا أخي موقعين مع مصر والكاميرون عليك الله عمل قنوت. قال لي في الجوامع بركة لكن ما عملنا قنوت عشان يجوا مارقين ب 3-0-3-0-3-0. يا اخي الناس ذاته والله اكلمك والله بينصروا الكوره نصرا مؤزرا لو نصرنا الدين وانفقوا في الكوره في الدين ما ينفقونه على اللاعبين لحرمنا الدنمارك وفلسطين. يا اخي انا بعرف راجل كبير عمنا راجل كبير كده بعدين جاني قال لي بكره مباراه القمه يا مولانا. يا اخي انت فقير وعمرك فوق 60 يا اخي ليه؟ قال لي لا الولد بيمشي يحجز لي من الساعة 11 وأنا بمشي الساعة 4 والمباراة الساعة كده. وأنت قلت أهون على شوية. قلت لي يا أخي اسمع متلفزة؟ قال لي أي. قلت لي احضر في التلفزيون. قال لي يا مولانا البلد ما مضمون الكهرباء كان قطعت كده. والله قلت لهم عندكم حرص على الكوره لو عملتوا نص للدين نحن كنا بدينا على بينه من امرنا. وشوف هذول مش حضر الكوره ودفع قروش ورجع الساعه 11 بالليل الصباح بدري يمشي يشتري جريتين رياض الدين عشان نقول له في الدقيقه 37 انفرد. يا اخي انت ما شفتهم امبارح انفرد الا تكتب ولك ويقول لك الدقيقه 38 ضربه ركنيه والدقيقه 77 طردوا فلان. انت ما شفت بعينك امبارح بالليل بعد ما يحضر المباراة يشتري جريتين رياضيتين عشان يقرا التعليق الرياضي. اخواننا معقول شو قدر؟ طيب اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كقائد وكانسان بل والدليل على ذلك ما ذكرته لكم الان انه يبذل نفسه للناس جميعا بغير تفريق. وشوف كان عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير حتى يؤثر على جنبه وكان يسلي ثوبه بنفسه. يجيب جنابته فيها شرق خيطة ما تقول له خيطة لي ويخصف نعله ويجيب النعال يجيب المسمار والشاكوش يدق المسامير في نعاله. وكان يكون في خدمة أهله يعجن العجين. لما يؤذن للصلاة يغسل يده من أثر العجين ويذهب إلى الصلاة يصلي وفي يده بقايا عجين. يا أخي من مثله؟ من مثله؟ كان قد بذل نفسه للناس جميعا. في صحيح مسلم سورة عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسة؟ قالت نعم بعد أن حطمه الناس. بذل نفسه للناس وما عاش لنفسه يوما من الدهر. نعم بعد أن حطمه الناس بذل نفسه والله. يا سلام، يفلي ثوبه ويخطف نعله ويكون في خدمة أهله. رآه رجل في فتح مكة فجعل يرتدف، قال إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديد، القديد العصيبة. قال لي أنا يا سلم كانت تأكل العصيبة وأنا بربت على العصيبة، ما تخاف مني. كان يجلس بين أصحابه فيدخل الرجل ويقول أيكم محمد؟ أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وأنا رسول من ورائي. لما جاء ضمام بن ثعلبة ودخل على الصحابة كده قال أيكم محمد؟ ما عرفه لأنه لا يتميز على أصحابه. يا أخي إنسان إنسان عجيب. إن الله زوده بأدوات الإنسانية منذ صغره. كان في الثالثة من عمره هو الوحيد الذي يدارس جده عبد المطلب على الفراش، وجده آنذاك سيد مكة يجلس على الفراش والناس يجلسون على الأرض. دخل ولقى الناس يدخلوا على عبد المطلب ويضعون له الأموال تحت الوسادة، فقال لماذا يبعد الناس بك هكذا يا جداه؟ قال لأني سيدهم يا بني. قال ولكن الذي أعقله السيد هو الذي يعطي لا الذي يأخذ. زوده الله بأدوات الإنسانية والرحمة منذ الصغر. يا أخي كان رحيما حتى على الحيوانات. إن أيكم سيد هذا الجمل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إنه شكى إلي أنك تجيعه. يا أيها الناس هذه الأنعام ارعوها صالحة واركبوها صالحة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته وليخفي السكين عنها، أتريد أن تذبحها مرتين؟ يا أخي لكن بس أنا داري حاجة واحدة، نسعى نطبق هذه القيم في أنفسنا. القائد يبذل نفسه للناس ويتواضع. شوفوا أنا كلمتكم حاجة في حديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث ده قدر ما أقرأه بخط. الحديث في سلسلة الصحيحة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة. أسمع الحديث بس. والله قدر ما أقرأه بخط. قال عليه الصلاة والسلام، معلش الكلام ده بيس الواقع شوية، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقدس أمة يأخذ الضعيف حقه غير متعتع. الحديث مرة ثانية، إن الله لا يقدس أمة يأخذ الضعيف حقه غير متعتع. ما معنى هذا الكلام؟ عارف معناه شنو؟ إذا كان الأمة الضعفاء والمساكين بياخذوا حقهم لكن بعد تعقيد في الإجراءات ثم وصل الضعيف إلى حقه، هذه الأمة لا يحترمها الله ولا ينظر إليها ولا تكون لها عند الله هيبة. لذلك سقطنا عند الكفار ولم تعد عندنا عندهم هيبة. لما سقطنا من عين الله فلم تكن لنا هيبة عند الله. يا إخوان أنت الحديث فهمني؟ قال لك لو في ناس بيجي الضعيف بيقول لهم يا إخواننا أنا عندي حكيمة، يقول له تعال بكرة، يمشي يجي بكرة يقول له ما عملت الدمغة، يمشي يعمل الدمغة ويجي يقول له أمشي الوزارة الثانية جيب توقيع، يمشي يوقعه من الوزارة الثانية بعد يومين يجي يقول له الشايل الختم حببته ماتت وعنده بكى في الدور الشرع، وهو جاي من الخلا يقلب يومين بعد ذلك يده ويمشي يجيب في الصف ويسلمه قروشه، ما أكل حقه سلمه قروشه، لكن بعد ما سل روحه بأمة الله ما بيحترمها نهاية. أسألك سؤال، هل تظن أن الله يحترم الأمة السودانية؟ هل يأخذ أنا داير أمة الضعيف يجي يكون ما فاهم أي حاجة أمي، يجي من الخلا لابس عراقي ومشرف يخش الوزارة يدو حقه ومش طوالي، مش يقول له تعال لنا بعد يومين؟ أما كان ما أدو حقه نهائي الله قال بيقولنا، أما كان أدو حقه بعد أسبوع يبقى أمة الله ما بعين الله ولا بيحترمها، لا دارين الرسول ولا دارين حاجة ثانية، ده كلام الرسول، كلام الحديث ده توريك الإنسانية الراقية دي بالله. شوف الرقي ده، يا أخي جاء للمستضعفين، إن الله لا يقدس أمة، يأخذ الضعيف لا يأخذ الضعيف حقه فيها غير متعتع، غير متعتع غير تعقيد. والله الحديث أنا لما أسمعه قاعد أخاف، والله قاعد أخاف، لأنه بحس إنه نحن يا أخي الآن الناس مسحوقين يا أخي، والله الناس تعبانة، والله العظيم الناس تعبانة شديد. فلماذا لا يعطى الضعيف حقه بغير منة عليه؟ شو بكلمك، الناس للأسف الشديد الآن مشكلة كلها مشكلة مادية، يعني في ناس لو أديته بزاد الدبس بغير رايهم، وفي زوج كان أديته سكراتش بعشرة آلاف بفوق طوالي يقول لك القطية ولا العطايا، تدي سكراتش عشرة آلاف يقول لك القطية، طوالي يمشي يخط في القطية زي ما حصل حاجة بس بعشرة آلاف سكراتش راشد. يا أخي أي ضعيف حبه ياخذ حبه يا أخي، والله يا إخواننا أنا والله ما والله ما أغشكم، والله أنا لما أشوف الناس قايمين يقول لك ننصر الرسول ويكوركوا في الشوارع وما في عدل وما في ومساكين مسحوقين، بقول دين ما بينصروا الرسول إلا إن يدوزوا حقه. أنا ما بعمل حكوة بس، حتى نحن على مستوى الأفراد عملنا شنو؟ هل بنرحم المسكين؟ هل بنرحم اليتيم؟ هل بنحسن إلى الجار؟ يا أخي ربنا قال ولا تحاضون على طعام المسكين، أخوان نفهم الآية، مش قاعد تأكل المسكين، ما تكلم الناس يقول لهم أكلوا المساكين، لا ذاته الله ما مخليه، أنت كان ما عندك ولكن ما بد أنت ما عندك تأكل المسكين وما كلمت الناس، سكت ما قلت أكل المسكين الله ما مخليك، يعني بيشكر من إنه يقول أكلوا المسكين ذاته الله عنده فيه كلام. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الدين كله، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يا اخواننا بجد انا انا انا انا مشكلتي يمكن اكون يا اخواننا مشاتس سامحوني، لكن فهم البسيط للدين ان نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ان تتبلور عملا وان تتجسد في الحياة قدوة. فهمي البسيط للدين ان نخترق الحياة بسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، واعتبروا هذا من أبلغ الرد ومن أعظم النصر لرسولنا عليه الصلاة والسلام، أن نوصل رسالته للجاهلين به الذين لا يعرفونه. وإلا أنا أقول لك كلام، لما نجي نتكلم شوف على مستوى المجتمع يؤسفنا، أقول لك حاجة، الناس مظاهر هناك مبارك يأخذ الثلاثة رسلت المرأة السوداء المسكينة يقول يا أخوان الذي وينها كده الشفع يردف ابن عباس معه على حمار يعاملهم هذا التعامل، يجيب مع الأطفال يلعب راشنو، مرة نسلم على قوم من الأطفال يلعبون من الأنصار وقد اقتسموا فريقين فريق بجاء وفريق بجاء ويرمي بعضهم بعضا بالنبل من غير قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا آل إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ثم وقف مع إحدى الطائفتين وقال يلا ترمي معهم. الطائفة الأخرى ما كانت ترمي فقال ما لكم أمسكتم؟ قالوا لا نرميهم وأنت فيهم. ذيل الشفع فخرج وقال ارموا أنا معكما جميعا. الآن الناس مش فكرين اسمه قدر شنو؟ فكرين اسمه قدر ظروفك ولا شنو؟ ولا شنو؟ ها؟ المجتمع بيحترمك قدر قروشك. في حاجة اسمها قدر قروشك. قلت لك في زول قاعد في بيت بكى وقام عطس وقال الحمد لله لأنه مفلس زول قال له يرحمك الله ما. بعد شوية عطس واحد غنيان الحمد لله ما قاله كله قال له يرحمك الله. واحد قال لهم يا ناس إذا تخاف الله حتى أنا ما عطس قال له هو بطن فاضي ذاته بخليه يحفظ شنو. خليه ترسم الكلام ده كده وما دي مظاهر الناس. واحد يجي بيتنفسه كويس راكب العربية آخر موديل والموضة اللي يمضي فيه عطايا يشيلوها كده سمحة عطايا كده مقلوطة ما أعرف هي العطايا دي شنو أنا لكن المهم في عطايا تتخيل عطايا ماشي يقول الفاتحة بيتلبيك كل يقوم اللي عنده علاقة مع الميت اللي ما عنده علاقة يشيله مع الفاتحة يجي واحد بتاع كارو السودانيين طيبين يشوف اللمة وكده بيتلبيك يوقف الكارو على الراديو يقول لهم الفاتحة يقول له قدام الفاتحة وين قدام يعني مات الفاتحة جوا احنا نشوف الناس والله ما عندك قروش تجيب خبر الفاتحة في الزمن ده لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه منطلقاته في الحياة أبدا. هذا هو الرسول القائد عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم صفات القائد الأخذ بالأسباب. القائد ما بيتهور. أنا ممكن أتهور ممكن أموت أنا لكن القائد لا يتهور كان يأخذ بالأسباب. لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر بترتيب مادي دقيق وتخطيط سليم وكان يمكن أن يهاجر من مكة إلى المدينة بذات البراق التي سافر بها من مكة إلى بيت المقدس ولكنه آثر أن يخطط للمسلمين خطا عظيما في التربية في التقويم في الأخذ بالأسباب والحيطة والحجر فخرج بذا وكان قائدهم كافرا استعان بعبد الله عبد الله بن أريقب الديلي أو الدؤيلي الليثي البكري جاب واحد كافر قال له قلة استأجر واحد كافر. أخواننا القائد ينبغي أن يكون واسع الأفق أما إنسانيته أعظم من أن يحدث عنها مثلي ولو أردت أن تنظر إلى هذه الإنسانية فانظر إلى تعامله مع الكفار. أخواننا حتى الدنماركيين إنه ما حصل حاجة بالنسبة والله ناس جهلة أصلي ما قال لك ليس بعد الكفر شنو ها يعني أصلي أنتوا راجعين منهم شنو ده أصلي ليس بعد الكفر ده لكن لو قرأوا كيف كان يعامل خصومه وهذه صفة القائد. القائد لا ينتقم لنفسه أبدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. القائد يتسامى على جراحاته الشخصية يمسح الدمع عن وجهه ويقول رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر. شوف يدخل مكة بغير نشوة النصر وبغير عز القوة يدخل مكة منتصرا هم الذين أخرجوه يطأطئ رأسه يلبس العمامة السوداء يطأطئ رأسه حتى أن عثنونه طرف اللحية عثنونه يمس وسط الراحلة يبلغ الله خشى يا خديل ما انتش ما أخذته عزة النصر ولا نشوة القوة الذي لا يستطيع أن يطبق نفسه ويطبق غرائزه ويتسامى على جراحاته الشخصية لا يكون قائدا أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال معلم وأستاذ. يا أخي شيء عجيب. النهاية شنو في مكة؟ اذهبوا شنو؟ فأنتم انطلقاء. دير منو دير؟ دير الآذو والدبوق وطردوه وعمولوه وزنفوا وأساؤه. سبحان الله شيء عجيب. لما رجع من رحلة الطائف قال ملك الجبال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والله عند رجل وصل كابر ذي المرحيم يقول لنا ادعموا له كده كده كده وقال كده عنه خلهم قال لا ما يعذبون. يا سلام. اليهود الذي كان يضع له الشوك والحديث في البخاري فقده وذهب يزوره ويعوده حتى أن اليهودي قد استحى دعاه إلى الإسلام في تلك اللحظة. واليهودي شاب ينظر إلى أبيه قال له والده أطع أبا القاسم. فشهد اليهودي بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فخرج وأتى الوجه تتهلل وهو يقول الحمد لله الذي أنجى بي نفسا من النار. يكفي قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة لأن ليست المسلمين فقط تتجاوز حتى الكافرين ينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة. إنسانية عجيبة إنسانيته صلى الله عليه وسلم إنسانية عجيبة. سأختم هذه الكلمة عن الرسول القائد وعن الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم سأختم هذه الكلمة بقصة بسيطة تدل على كمال الإنسانية وفي القصة فوائد. الفائدة الأولى ما هو موقفنا نحن تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم. إخواننا طيب نحن عملنا الأسبوع وانتصرنا رسلم ونشرنا شمائله هذا دين والله عظيم من أعظم ما يتقرب به إلى الله. لكن يبقى السؤال ثم ماذا بعد؟ ثم ماذا بعد؟ هنفضل ونمشي بيوتنا ثم ماذا بعد؟ الحفلات كيف؟ هتستمر؟ يا شباب الرسول يرضى خرج شوية كده الحفلات المختلطة. سمع يقول لي شيخ القرضاوي أفتى وشيخ الناس. والله الشيخ القرضاوي كان يشاف الحفلات يقوم جاري يومين يقول والله ما أبتد بكلام بدودة. الحفلات المختلطة البيجو فيها البنات والأولاد مع بعض يكون منتشين والموسيقى شغالة دي بترضي الرسول الترضيه. أنا داير تتخذ مواقف عملية في حياتك تحدث تغيير في نفسك. يا أخي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما نضحك على نفسنا من جاء من نفسك. نحدث تغيير في أنفسنا نقترب من السنة. سنة منه سنة الهادي سنة الهادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. نقترب من سنته نقترب من هديه نقترب من أخلاقه. نحن كمسلمين فاضلين أخلاقه عليه الصلاة والسلام. والله الرسول بعامل الناس تعامل يعامل الناس تعامل عجيب. يا أخي ناس قاعدين معاه في البيت يخدمون يقولون جئنا لنخدمه فإذا هو يخدمنا. يخدم أصحابه بنفسه يا أخي ولا بكل بساطة وبكل أريحية. هل نحن نستطيع أن ننزل القيم دي بيوتنا كيف؟ طيب أسألكم سؤال. الناس المتزوجين وعندهم أطفال هل قعدوا كلموا أطفالهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن سيرته؟ أنا ذاتي معكم هل قاعدين نقعد أولادنا نقول لأخواننا دير ذات أكلمكم عن شخصية عظيمة وأحكي له جوانب من حياته عليه الصلاة والسلام ده قاعد يحفظ؟ يعني لا نريد النصرة أن تكون نصرة إعلامية فقط. النصرة الإعلامية مطلوبة ليعرف الكفار كيف نحبه وليعرف الكفار كيف هي منزلته في نفوس أصحابه وأتباعه من أمته. لكن نريدها نصرة حقيقية في البيوت في التعامل مع الوالدين في سائر علاقاتنا في أي النصرة الحقيقية بالاستقامة. يعني ما ممكن يا زمان صار صلى واي حاجه في في في, في محلها. الموبايلات افتح الاستوديو مش بقول لك افتح الاستوديو في حاجه ثانيه اسمها الاور ولا اسمها شنو اللور اسمها شنو هي الموبايل اللاير ولا ها البلوتوث. واحد جاني قال لي يا مولانا افتح البلوتوث. قلت له ليه؟ قال لي في صور خليعه انا داير ارسلها لك. قلت له انت مجنون ولا شو؟ قال لي لا لا عشان تكلم الشباب وتحذرهم. قلت له والله بحذرهم بدون ما ترسلها. اول حاجه انت امسحها نفسي حتى قدامي. قلت له امسحها حتى. انت مالك؟ قال لي عشان تعرف الشباب. قلت له انا اعرفهم بدون ما اشوف. قال لي تفتني ولا شو؟ قال لي ارسلها لك عشان تكلمهم. دي داير لك رسلت كمان؟ ما بكلمه بدون ما ترسلها. كويس؟ شوف الاكرام يا اخوانا ما باخذ، يعني انا داير بتوب من اي شيء لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك كشاب. كل مقياس مسدود، الرسول لو كان شافك عندك ما كان حيرضى. طوال الاتحاد. دي نصرة حقيقية من شبابنا مما يمكن أن يكون. طيب النقطة التي قلت سأختم بها حديثي قصة لطيفة جدا فيها واجب الأمة وفيها تجلي أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. القصة ببساطة أسمع القصة. أم حذيفة امرأة مسلمة عندها ولد يسمى حذيفة عمره 8 سنوات. معظم الناس عندهم أولاد عمره 8 سنوات، أنا ولدي الحمد لله عمره 10 سنوات. وفي ناس الحبة دي ما عندهم. كويس؟ ما متزوجين ولا هنا كبار. ما متزوجين، قلت لي شاب قال لي قلت يا أخي أنت ما تزوجت مالك؟ قال لي أنا صغير. قلت له عمرك كم سنة؟ قال لي 37. قلت له واحد زي 200 قال لي بعد الأربعين. قلت له يا أخي دي نبوة ولا عيد؟ قال لي بعد الأربعين. قلت له أنت حيوليك؟ قال لي لا. طيب أتعرف على سبيلها؟ قال لي إلا تم الأربعين. أنا صغير لو مات مثل الأربعين ما بعرف. فحذيفة رضي الله عنه عمره 8 سنوات أم ولادته قلت له منذ متى وأنت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر مرة شفت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بدين؟ قال منذ مغرب البارحة. كان العصر من بارحة المغرب يعني 24 ساعة ما دمت. طيب قالت لقد جفوت يا حذيفة أهان على نفسك أن لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البارحة لأن قرآنا نزل أو حكما قيل ألحق به. قال حذيفة فأطعت أمي ووافيت العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه ولم يتكلم. يعني مرات يعمل درس مرات لا يعمل درس. اليوم أديك ما عمل درس. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن حذيفة هم بالانصراف. قال وقت ناس درس أنا أمشي. قال شوف في حاجة جواه قلت له يا أخي كده انتظر. قام انتظر. قال أتيته أسلم عليه فوجدت أن الأشياخ قد اكتنفوه كبار السن أحاط برسول الله. هل عنده فتوى؟ هل عنده سؤال؟ هل عنده مشكلة؟ هل عنده مسألة اجتماعية؟ أداري له حل؟ أداري سلم يا مش المعجب؟ كلهم واقفين. فكيف قال؟ لو أني زاحمتهم أساءوا بي الظن. شاكت أنا إخواننا أدينا معكم فرصة لو سمحت يا إخوان. إذا تحت شوية. أنا برضو أنا أسلم. أقول الولد ده ما عنده أدب. قال وقفت بعيد حتى فرغوا جميعا وخرجوا من المسجد. فبقيت وحدي فأتيت أمشي فلما رآني تبسم. صفة القائد يتبسم حتى للأطفال. فلما رآني تبسم وكان إذا سرت تنار وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة بدر إذا سرت تنار وجهه عليه الصلاة والسلام. ولو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. قال حذيفة: فلما دنوت منه وضع يده على رأسي. وضع اليد منه لله الود ما مبروك، مبروك ولا مبروك؟ رسول الله خدت يدي فوقه. بتعرف أبو محذورة صحابي عنده قصة قدام في شعره جفة أصوى بيحلقة لحد خلاف عشرة سنة ما حلقة، يعني فوق أنت ما تحلقة. قال له قصة: وضع رسول الله يده عليها والله لا أمسها حتى ألقى الله. القصة بتاعته أبا يخطي أبا رسول الله سلم عليه وخدت يده في القصة دي تاني أبا يزيحها نهائي. فحذيفة وضع السلام يده على رأسه وقال له: جاءني جبريل الآن وأخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك يا حذيفة. قال له جبريل جنازل من فوق سبع سماوات عشان الشافع. قال له الشافع ده أمه رسلته وناس البيت كلهم غفرنا له لأنه ده موقف إيجابي وسعي إيجابي نحو الرسول عليه الصلاة والسلام. كلما تحركت نحوه عليه الصلاة والسلام كلما ازددت سعادة في الدنيا وفي الآخرة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة والتي كانت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام كقائد وكإنسان. أشكر لأسرة هذه الكلية ولطلابها وللحضور هذه الاستضافة الكريمة أن شرفونا بأن نتحدث عن أعظم شخصية وعمن نحبه وعمن نجله وعمن حبه يجري في دمائنا، أن نتحدث عمن هو جزء من ديننا ووجداننا، عمن لا نفتر عن ذكره في صلواتنا في الصلاة الإبراهيمية ولا في أذاننا ولا حتى في بداية دروسنا وخطبنا ومحاضراتنا وكلامنا. أن شرفونا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره دين والصلاة عليه عبادة وحبه إيمان صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. أسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يميتنا على ملته صلى الله عليه وسلم. طيب أجيب على بعض الأسئلة بسرعة. سائل يقول: ما الحكم الشرعي لمن أساء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلما أو غير ذلك؟ إذا كان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كافرا فقد ازداد بكفره بذلك كفرا وعدوا، ولو كان من أصحاب العقود بطل عقده، ولو كان ذميا لانتهت ذمته ولطار دمه هدرا، ولو كان الساب له مسلما فإنه يكفر ويرتد إجماعا على خلاف بين الأحناف والجمهور. فالجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون من سب النبي عليه الصلاة والسلام لا توبة له وإن أراد أن يتوب بعد ذلك. لو واحد لحي سب رسول الله وقال أنا ما قصر ما عنده توبة ويقتل ويموت كافرا عند الجمهور، وعند الأحناف تقبل توبته ولكنه حتى بعد التوبة يقتل. لو في ذول سب رسول الله وقال أنا تبت يقول له توبة جبنا لكن الموت ما مارك منه، توبة بينك وبين الله لكن حق رسول الله نخليه لا بد تقتل. وهذا أبينه لأبين خطورة هذه المسألة حتى لا تظن أن الموضوع موضوع عادي يعني أنه يتكلم رسول الله. هذه الخطوط حمراء، هذه ثوابت أخواننا، ما ممكن أصلا الناس يرضوا أنه يتكلم في نبي والموضوع انتهى. هذه البساطة. لو, لو, لو, لو مسلم ارتد ولو أراد أن يتوب لا توبة له عند الجمهور، وله توبة عند الأحناف ويقتل بعد التوبة. طيب ما هو رأيكم في مقاله المهندس؟ هل هي رشوة؟ شوفوا زود الشباب كاتب دار يعني يا خنا أبيت أوريكم المسألة يتبعكم المسألة دار تأخذ دار انت لو عندك موضوع تعلي براس بصديك براس. ما حكم الجمع بين صلاة العصر والظهر بغير عذر؟ لا يجوز أصلا، لأنه حتى ولو وجد عذر لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب لأنها ليست من صلوات الجمع. فالجمع إما بين الظهر والعصر وإما بين المغرب والعشاء، إما تقديما وإما تأخيرا، ذلك لعذر. أما لغير ذلك لا يجوز وتكون قضاء. ما حكم أخر قضاء صيام أيام رمضان قبل؟ إذا أفعل هل تقضيها مع أيام رمضان السابق يمكن أن تقضى مع أيام رمضان السابق إذا كانت بغير عذر مع التوبة والاستغفار عند الأحناف فقط، وعليها القضاء مع الإطعام عند الجمهور خاصة المالكية والشافعية. والراجح عندنا أن عليها التوبة والقضاء فقط، ليس عليها إطعام. تقول ما حكم النقاب؟ أو يقول ما حكم النقاب؟ النقاب مسألة فقهية قابلة للأخذ والرد، يقول بوجوبها الشافعية والحنابلة، ويقول باستحبابها المالكية والأحناف، لكن المهم أن نركز على بقية الشروط غير المختلف فيه. وقد أسفت في بداية المحاضرة أن بعض أن الواحدة قد تكون منقبة ومتبرية، تكون مغطية وشها، لكن عبايتها جميلة وضيقة ومع مشيتها تؤثر في الناظرين إليها. أهم شيء، أهم حاجة للنقاب معياره، أنت لما تلبس وتجي ماشى ما بيست الزول ولا بخلي شابع عينيك، لكن كان اللي بيست لبس يخلي الزول الما داري عينيك يعينيك، ده عين التبرك. يعني في واحدة تلبس لبس انت كان ما داري عينيك بيخليك عينيك، وفي نفس الوقت رابط شعرها، في مين ما تربو شعرها بتتخيل نفسها خرجت من التبرك جملة وتفصيلا. الحجاب في السودان رب الشعر، لكن الحاجات الثانية ما مهم، التبرج كائن، لأنه زي ما قلت لك المعيار بتفتني ولا ما بتفتني. ليش تبتعد الكلام ده مما تجيزي في المراية في البيت الصباح لما تجي تلبسي طرحتك وتلبسي حاجاتك، انت بنات بتعاندي لروحك كده يا ما تتكيفي، ده التبرج ذاته غايش. طيب يا شيخ أريد دواء ناجع للرياء، أرجوك أكاد أموت، فأنا أعمل عمل تقول لنفسي من أجل أن يقال كذا، وقد عملت لدرجة أن وحدي أني وحدي أحس أني مرائية، وكذلك مرات أفرح بطاعة عملها فأخشى العجب والغرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. لا بأس لأن أن يعمل المسلم العمل الظاهر أمام الناس وأن تكون نيته لله. أما الأخت هذه وسواس، غالبا في عندها وسواس، وسواس إنه يريد أن يمنعها من العمل الصالح، هي مريضة أكثر من أنها سوية. اتهام النفس بالرياء مفيد، واتهام النفس بالتقصير مفيد، ويخرج الإنسان من دائرة الرياء. أما أن يكون دائما تقول أنا مرائي أنا مرائي، هذا يدخله في دائرة الوسواس، وفي نهاية المحصلة الشيطان يريد أن يبعده عن العمل الصالح. في النهاية يقول أنا أعمل كل الرياء، يقوم يخذ العمل الصالح، وقد وصل الشيطان إلى ما يريد. لذلك تجاهد نفسها وتستعين بدعائي أي بكر الصديق، اللهم إني اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد في شيئا. وإذا خشيت الرياء فلتقل بحديث عمر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وتعمل وبعد ذلك ما في ذلك حرج. ما حكم زكاة العقار الدكان أو التجار؟ الدكاكين المؤجرة ليس عليها زكاة في نفسها، إنما الزكاة في المال المستفاد النامي، الدكان الأجر بدي من الدكان، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول عليها الزكاة. ما حكم الاستماع للغناء؟ أي نوع من الغناء؟ الغناء يطلق على أشياء كثيرة، الإنشاد بتلحين الصوت بكلمات جميلة ليس فيه شيء، ضرب الدف بالنساء ليس فيه شيء، أما الغناء الذي فيه موسيقى فهو عندي والعلم عند الله تعالى حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود عند ابن عباس إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، والكوبة هي الطبول كما جاء في تفسير ابن بزيمة راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. نحن نريد شرح للحديث، يقول هناك نساء يدخلن الرجل النار، في حديث انه في رجال يدخل النار بسبب نسائهم او بناتهم، لما ما يمنعوهم من الشر، لما ما ينهوهم ويامروهم وينصحوهم. اعطونا عن كلام شافعي عن حكم الاحتفال بالمولد، وكثير كثير من المسلمين. ما حكم من تفوت حضور صلاه الجماعه بسبب المحاضرات؟ اذا ما كان في بد الا من حضور المحاضره فيمكن ان تحضر المحاضره. اما المولد السؤال الذي يطرح نفسه، انا بس داري افهم حاجه، وأنا داير الزول يفهمني كيف كان يحتفل الصحابة بمولده صلى الله عليه وسلم. أول حاجة شوف المولد الموجود الآن ده ما في عاقل يقول ذبح. جيب لي زول عاقل يقول المولد ذبح بالطريقة دي. البنات العلاج لابوا هناك والبنك شغال والبنات تمشن عريانات ويمشن مضعفات والراجل يسوق مرته وشفعه. المرة لابسة أفخم الثياب وحنتها برا وذهبها برا وريحتها برا. يمشي يشتروا اللقوم والسلسمية. ده مولد رسول. والله لو قال لي ده مولدي أنا ما أرضى. والله لو كان مولدي أنا ما أرضى. ده ما أرضى. ولا هبوا نحن نكون عاقلين. ده ما مولد رسول. ولا دي إساءة. يا أخي أنا من رب تخيل أرسل لما توقف في المولد ده. حيرضى ولا ما حيرضى؟ كان جا وقف شاخر حاجات ما حيرضى. فرق كثيرة وجماعات وأشياء معلقة. ده شو ده؟ الصحابة احتفلوا كيف؟ دي النقطة الأساسية. بعدين أكلمك. شوف الناس فهموا للمولد يقول شنو؟ فهموا للمولد الفوضى. يقول لك مولد سيده شنو؟ يقول لك عفكت ولا شنو بقوله؟ ها؟ جافت مولد سيده غايب. المولد عند الناس كده. أو يقول لك طلع من المولد بلا سنة. مش مفروض يطلع من المولد بلا شنو؟ مولد منه؟ الرسول يطلع منه بلا سنة. يقول لك طلع من المولد بلا حمص. المولد حمص يخدم قصته ما يعقل. ده غير المخالفات الممكن تكون عقدية وغيرها. الذي أدين الله به أنك احتفال حقيقي ليس يومي بعدد الأنفال. المسلم يحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاته كل يوم. أما مناسبة يعملوها توقين أن هذا من علامات المحبة لألزمتهم. وكيف بالصحابة؟ ألا يحبونه؟ يخل مولد الأئمة الأربعة معه جاء حتى بعد الأئمة الأربعة وعمله الفاطميون لأجل أن يلهوا الناس. حتى الفاطميين اللي عملوا المولد عبيد الله المهدي الدعي كان يقول إلعنوا عائشة وبعلها. كان يقول إلعنوا من؟ عائشة وبعلها. يعني ألعن الرسول. كان بلعن الرسول. ده أبو الفاطميين. الحاكم بأمر الله الفاطمي ادعى الألوهية. دي العمل مولد الناس ما تجي فوق لحد يوم الليل. المولد ليس من نبيه وليس من سنته ولا من هديه صلى الله عليه وسلم. طيب ذاكر يقول العمل الطوعي المقرون بالنية لبناية الإنسان وتقوية المجتمع هل هو من صميم نصرة الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو من صميم نصرة الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا شوفوا والله أنا أكلمكم أنا يعني أنا أقول لهم كلام شين شوية أنتوا سامحوني. أنا لو كنت مسؤول في البلد دي كنت حقول للناس كالآن قرار مهم. يا أخوانا بكرة المولد العمل 24 ساعة نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام ما بدون إجازة لأنه نصرة الله بالإنتاج وبالعمل. كنت أقول يا أخواننا الأيام دي أيام مولد العمل 24 ساعة دي بعتبر نصرة. ننتج ونعمل حاجة نعطل نغني في البيوت ده ما بيخدم الأمة ولا بيخدم الدين. ده فهمي ممكن أكون شوية عندي تطرف اعتبروني مطرف شوية لكن لو كنت مسؤولة في هذه البلاد أيام المولد بالذات أقول له الشغل مضاعف بناء للبلد. لا تفهموا أنا لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فتيلة فليغرثها فإن له بها أجرا. علمنا أعظم القيم إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فتيلة فليغرثها فإن له بها أجرا. أنا بفهم كده بفضل أن النصر الحقيقية تتفوق في دراستك وتنصر من خلال العلوم بتاعتك الدين وتنشر السنة وتعمل مواقع الشيء بدل عليه تقدم أمودك صالح للإسلام والمسلمين دي نصرة. طيب يقول هل دم من تطاول وتجرى على بقرة سيدنا صلى الله عليه وسلم مهدور؟ نعم مهدور. والدليل على ذلك قصة الأعمى. الأعمى كان في المدينة وكان متزوج بامرأة مظهر الإسلام ولكنها منافقة فكانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام أمامه فغضب منها مرة وهي جالسة أمامه كانت نايمة وجلعت في السرير جنبه فقامت بدها تتكلم له صاحبكم هذا يقول هذا طلب وصاحبكم يقول وذا المؤمن فأخرج سيفه ووضع نصب السيف في بطنها واتكى على السيف حتى أنفذه من ظهرها وماتت. طبعا ما أعرف من قتل منه أرسل قام قال من الذي قتله سألتكم بحقي عليكم فقام الأعمى قال لا هي زوجتي وأنا قتلتها لأنها تسبك فقال النبي دمها هدر قال دمها هدر أهدر دمها ما في شك ما لكن في نقطة مهمة يا أخوانا لو في زول يعني أتاءنا ثلاثة بلاد الكفار قتله متعلق بالمصالح وبالمفاسد يعني ما يجب أن يقتل من طرف لأنه قد يقتله فتهيج فتنة أكبر على المسلمين ما رأي الشرع في إعطاء المساكين القادرين على العمل شباب وماذا إذا كان المسكين معوق ولكن العاقة ليس بالتي تمنعه ليس بالضروري أن يكون المسكين من أصحاب العمل فإن الله قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر مساكين عندهم السفينة رايح في الفوشة إذا دول مسكين تتوفر عليهم شروط المسكنة يدوه نعم طيب أكتفي بهذا القدر أفضل سؤالين لكن أطلنا عليكم نكتفي بهذا القدر نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول جزاكم الله خير أكرر شكري لكم جميعا مجددا أسأل الله تعالى أن يكتب لكم هذا العمل في ميزان الحسنات وأن يجعل هذا العمل يشفع به نبينا لنا يوم القيامة إن شاء الله بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.